طيب الرقاب، يلا. صح، ذكرنا ثلاثة. نعم، ولم يفك إلا بفدية، فإن نعطي هذا الذي أسره من الزكاة لفك أسره. صحيح. من هو العبد المكاتب؟ خدمة إلى أن، نعم، إلى متى المدة هذه؟ ما الذي إذا انتهت المدة وش يكون؟ ها؟ يعتق، صح؟ صحيح. طيب، هنا الذي لاحظناه في الآية أن حرف الجر تغير، فالأقسام الأولى ذكرت أو ذكر الاستحقاق باللام للفقراء، ثم بعد قال وفي الرقاب. ما الفرق؟ لا يملكون. إذا إلى أي جهة تدفع؟ إلى أي جهة تدفع؟ طيب، وفي الرقاب والغارمين، الغارمون من هم الغارمون؟ ما معنى الغارمون؟ لا لا، نعم، فيزياء. رجل له راتب وراتبه لا يكفي، أو أنه يكون قد اشترى سيارة ولم يدفع ثمنها مع أن له راتبا قارب، هل يجوز أن نعطيه من الزكاة؟ يجوز؟ يجوز. طيب، قال والغارمين وفي سبيل الله، ما معنى في سبيل الله؟ شو يكون في السبيل؟ كل شيء يكون في السبيل. نعم، واجب. نعم، لم يكن للحصر فائدة، لأن الآية بدأت بأداة الحصر. إنما، هل يجوز أن تبنى المساجد بمال الزكاة وغير هذا؟ لا يجوز. المستشفيات لا يجوز. الطرقات، بناء، ما أدري أنا، ما فيه مصلحة للمسلمين من المصالح العامة؟ لا. ما رأيكم في بناء فندق على قوارع الطرقات، طرقات المسافرين لأبناء السبيل بمال الزكاة؟ هل يجوز؟ لا، هو فندق يعني مبني لكل من أتى من أبناء السبيل يأوي فيه. يمكن أن يدخل، يمكن أن يدخل. يمكن إذا وفرنا له هذا السكن بالمال الزكوي فلا حرج إن شاء الله. طيب، إذا في سبيل الله من هو؟ لا، في سبيل الله من هو؟ المجاهدون، صح؟ طيب، لا بد أن يكونوا فقراء. نعم، من بيت مال المسلمين على المذهب، والصحيح أنه لا يشترط. صحيح، ابن السبيل من هو ابن السبيل؟ لماذا سمي بهذا الاسم؟ ليش سمي ابن السبيل؟ هو ابن والديه، ليش يسمى ابن السبيل؟ صح، لملازمته الطريق. ابن السبيل يعطى، هل ابن السبيل يعطى مطلقا ولا اذا احتاج؟ لا يعطى زيادة؟ لا. طيب، نعطيه ثمن تذكرة؟ هي قد يتوفر فيه، يقوى فيه الوصف. نعم، رجل أراد أن يسافر الآن، قال أنا أريد أن أسافر الآن وليس عندي مال، أعطوني من الزكاة لأسافر. لا، يمكن أن نعطيه، وإذا احتاج إلى السفر، إذا كان سفره في حاجة فإننا نعطيه. يلا، والله أعلم. اشرب. ها؟ ايش قلت؟ والله عليه الحكيم. طيب، عليم بحاله، حاله هو. عليم بالمستحق. صحيح، هذا الذي أخذناه. نعم، خمس صفات. أي صفات؟ ايش يكون؟ يكون فقير ومسكين. كيف يعمل هذا؟ اي، يمكن ان يتصف، هذا يكون اولى بالتقديم. نعطى على حسب الحاجه، لا تضاعف له، نعطى على حسب حاجته. فلذلك نقول اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب أن تعم الزكاة جميع الأصناف أم لا يجب. فبعض أهل العلم قال إنه يجب أن تعم الزكاة جميع المصارف وجميع الأصناف، لأن قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذه واو العطف التي تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم. نعم، وعليه فإذا كان على الإنسان زكاة 80,000 مثلا، ينبغي أن يعطي 10,000 لكل صنف بدءا بالفقراء. وقال بعض أهل، وربما قاسوا هذه المسألة على تقسيم الفيء في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. الآية. وقد سبق لنا في شرح كتاب الزكاة من الزاد أن الفيء يجب أن يقسم وأن يعم هذه الأصناف الخمسة. نعم، لأنه كيف يقسم كما سبق نذكر، نقول يقسم على خمسة، خمس هذه الخمسة لله وللرسول لبيت المسلمين على الراجح، والأربعة أخماس، لا الأربعة أخماس على المجاهدين، الأربعة أخماس على المجاهدين، والخمس يقسم على هؤلاء، الخمس يقسم يذهب إلى بيت من المسلمين لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. إذن لهم واحد من خمس، من 25، كل واحد من هؤلاء له واحد من 25. سبقت هذا. فقالوا هذه كتلك، الزكاة كذلك. وقال بعض أهل العلم إنه لا يشترط أن تعم الزكاة جميع المصارف، لأن الله تعالى ذكر هذه الأصناف وأراد تشريكهم في الحكم فقط، أراد التشريك في أصل الحكم، تشريكهم في أصل الحكم، يعني ليبين أن من اتصف بوصف من هذه الصفات التي ذكرت في المصارف والمستحقين فهو له الحق في أن يأخذها. فهمتم؟ الفرق الأول بين العلماء، قالوا مثلا حتى في اللغة يستعمل هذا، كان تقول هذا المال لزيد وعمر وخالد ينبغي أن يشمل الكل، والصحيح أنه لا يجب أن يشمل الكل، لأن الواو هنا وإن كنا نقول إنها العطف، لكن الله تعالى أراد أن يبين أن يشركهم في أصل الحكم، وعليه فلا يشترط أن تعم الزكاة جميع هذه المصارف. نعم. واختلف العلماء أيضا هل يجب أن يعطي زكاته لجماعة من كل صنف، أم يجوز أن يفرد، بمعنى أنه مثلا إذا أراد أن يخرج يعطي زكاته للمؤلفة قلوب أو في الرقاب أو أشبه ذلك، على رأي بعض أهل العلم ينبغي أن يعطي جماعة، يعني ثلاثة فأكثر. نعم. والصحيح إلا ابن السبيل، لأن هذا ورد بالإفراد، والصحيح أنه لا يجب، لأن الله تعالى لما ذكر هذه المصارف هذه أوصاف وليست أعيان، كان تقول أكرم المسلمين، فلو لم تجد إلا مسلما واحدا فإنك تكرمه وتكون بذلك قد امتثلت للأمر. نعم. وعليه فنقول لا يشترط أن تعمم الزكاة على جميع المصارف، ولا يشترط أيضا أن تعطى جماعة، ويراعى في ذلك الأصلح، يراعى في ذلك الأصلح ويقدم الأهم. إذا نبدأ هذا الباب. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب قسم الصدقات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال. طيب هذا الحديث يقول أُعِل، إيش معنى أُعِل؟ يعني ضعف بالإرسال. ما هو الإرسال؟ الإرسال فيه قولان لأهل العلم، فعلى رأي بعض أهل العلم أنه سقوط الصحابي من سند الحديث، سقوط الصحابي، ومنه قول الناظم ومرسل منه صحابي سقط. وقال بعض أهل العلم بل الإرسال أعم من هذا، الإرسال أعم من هذا، وهو إما أن يرفعه التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بدون ذكر الصحابي، أو أن يرفعه الصحابي الذي لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن أن يكون صغيرا، نعم. والثاني أقرب، لأن أصحاب القول الأول فيه شيء من التساهل، لأن كون أننا لم نعرف أننا جهلنا هذا الصحابي الذي رفع الحديث لا يضر، لأن جهالتهم لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول. قال لا تحل الصدقة، اللام هنا لام نفي، لا تحل الصدقة لغني. ما الصدقة هنا المقصود بها؟ إما أن تكون الواجبة، وإما أن تكون التطوعية، لكن إذا نظرنا إلى السياق وجدنا أنها الواجبة. لا تحل الصدقة، سميت بالصدقة لقوة تصديق صاحبها الذي أخرجها بالثواب المترتب عليه، لأن كون الإنسان يعطي الشيء الذي يحبه ويبذل الشيء الذي يحبه هذا دليل على صدق معطيه. والصدقة أحد الأقسام التي يخرجها الإنسان، فالذي يخرجه الإنسان وينفقه أنواع، فإما أن تكون صدقة، وهذه تشمل الواجبة والتطوعية، وهي التي يرجو بها الإنسان وجه الله تعالى، وإما أن يكون الذي يعطيه هدية، وهو ما يقصد بها التودد للمهدى إليه، وإما أن يكون هبة، وهو ما يقصد به نفع الغير بغض النظر عن التودد وما أشبه ذلك، وإما أن يكون عطية، وهو ما يعطى قبل الموت في المرض المخوف، وإما أن يكون رشوة، وهو ما يعطى من أجل التوصل إلى إبطال حق وإحقاق باطل. كم صار عندنا القسم؟ 5 أقسام، وأظن سبق لنا ذكر هذه الأمور في باب الوقف. طيب، وفيه أمر سادس أيضا، اشتراء الحق، وهو ما يدفع، هذا أظن سبقت في الكتاب قضاء، ما يعطى لاستخراج وثيقة وما أشبه ذلك مما لا يمكن استخراجه إلا بهذا المال، فهذه لا تسمى رشوة، هذا اشتراء حق، نعم، وهي تحرم على الآخذ وتحل للمعطي. يجوز للمعطي أن يعطي، لأنه إذا لم يستطع أن يستخرج حقه إلا بهذا الشيء فإنه يعطي، لكن حرام على من؟ على الآخر. فلو قال قال أليس هذا من باب الإعانة الإثم والعدوان؟ كيف هو يعطيها حلال عليه والآخر محرم؟ نقول لأن هذا فيه دفعا للضرر، فيه دفع للضرر، لأنه لو لم يستطع لتضرر، مثل الذين مثلا يعني يتكون لهم شهادات وينتظرون السنوات الطوال من أجل التعيين في الوظائف، فيذهب إلى المندوب الجهوي أو إلى من يتكلف بتعيين الموظفين هنا وهناك ويعطيه ظرف. عرفنا الظرف؟ ايوه. طيب اشرحها. نعم. كذلك مثل لو امسك شرطي من الظلمه الانسان على الطريق وقال انا اما ان تعطي واما، فانه يعطيه وليست رشوه. لا، هذه يعطيه، يباح له اعطاؤه من اجل دفع الضرر، وهي حرام على الاخر، فهو سحت والعياذ بالله. اما الرشوه فلقد سميت كما قال العلماء من الرشا، وهو الحبل، لانه يتوصل بها الى ابطال الحق واحقاق الباطل، بقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشيه والمرتشي. نعم. في الحكم. طيب قال: لا تحل الصدقه لغني. الغني اختلف العلماء في تعيينه، منهم من قال من ملك قوت يومه وليلته، ومنهم من قال بل الغني من ملك نصابا، من ملك نصابا قد حال عليه الحول فهو غني، لأنه إذا كان كذلك فإنه سوف تجب عليه الزكاة. ومنهم من قال من وجد حاجته السنوية، ما كان يكفيه الحاجة السنوية فهو غني. ومن أهل العلم من قال أيضا من وجد 50 درهما، من ملك 50 درهما فإنه غني. ولكن الصحيح أن الغني هنا من وجد ماذا؟ من وجد حاجته السنوية، لأنه ليس كل من ملك نصاب فهو غني، قد يكون قد ملك نصابا وهو مسكين، لأن هذا النصاب لا يكفيه، مثل أن يكون له عائلة كبيرة، فهذا نلزمه بالزكاة ونعطيه من الزكاة ولا منافاة، ولا منافاة، نلزمه بالزكاة لأنه قد وجد سبب الوجوب وهو ملك النصاب ومضي الحول، بل ملك النصاب الحول شرط وملك النصاب سبب. نعم. ونعطيه من الزكاة لأنه لا يكفي. ولذلك سبق لنا أننا رجحنا أن من عليه دين فإن الزكاة تجب عليه إذا ملك نصابه، وسواء كان هذا الدين يستغرق أو لا يستغرق، وسواء كان عنده أموال ظاهرة أم باطنة. فهمتم؟ إذن من كان عليه دين الصحيح أنه، لأن المذهب المشهور من المذهب أنه لا تجب عليه الزكاة، لأن الزكاة مواساة، وهو في حكم الغالب. ولكن الصحيح والدليل على ذلك العموم. نعم. والعلة أيضا قاصر، العلة يعني من ذهب ليعلل ويقول إن الزكاة مواساة والغارم أي المدين أهل للمواساة، تقول هذه علة قاصرة، لأن أعظم علة لوجوب الزكاة التعبد لله تعالى بإخراج هذا المحبوب وهو المال، فهي تزكي النفس. نعم. فكوننا نقول لهذا الذي عليه دين أخرج زكاتك إذا ملك نصابا، أي نكون قد أمرناه بما أوجب الله عليه، سوف يتعبد الله تعالى بإخراج هذا النصيب، ثم بعد ذلك نعطيه ولا منافع. كيف؟ لا ما في تفسير، هو فيها ثلاث أقوال المسألة، ثلاث أقوال. نعم. والباطنة وهذا القول الراجح والمواشي أيضا والعروض. نعم صح. طيب لا تحل صدقته لغني إلا لخمسة، إلا أداة استثناء، والاستثناء قال العلماء معيار العموم. لا تحل الصدقة، هل هذه نكرة في سياق النفي؟ لا. إذن هل تفيد العموم؟ لا. كيف عرفنا العموم هنا؟ هل بأل الاستغراقية أو تكون لعهد الذهن؟ أيضا قد تكون لعهد الذهن. لغني إلا لخمسة، إلا لخمسة، وهنا استعمل هذا العدد للحصر من أجل تقريب العلم، هذا من حسن أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. إلا لخمسة لعامل عليه، العاملون عليها كما سبق هم أحد ثلاث أشخاص، إما السعاة يعني الجباة أو الحماة أو الموزعون. نعم. وهذا يعطى في الأصل للحاجة، لحاجته أم للحاجة إليه؟ لأن مصارف الزكاة إما أن يعطوا لحاجتهم أو للحاجة إليهم، لعامل عليها. وقوله لعامل عليها، من الذي وكله؟ الذي يوكله ولي الأمر. نعم، لعامل عليها. أو رجل اشتراها بماله، اشتراها بماله. كيف اشتراها بماله؟ مثل أن تعطى الزكاة لفقير، يعطي مثلا الغني لفقير، يعطي غني لفقير حقة وهي من تم لها 3 سنوات وطعنة الرابعة، أليس كذلك؟ بلى. طيب، فيأخذها الفقير وهو لا يرى له فيها حاجة، يأخذها وهو ليس من أصحاب الإبل ولا يفهم شيء من الإبل، وهذه الحقة لها يعني قيمة في السوق، هل لهذا الفقير أن يتصرف فيها كيف شاء؟ لا شك، أصبحت ملكا له حتى إذا مات فإنها تورث. نعم. فخرج إلى السوق فباعها، باعها على من؟ باعها على رجل اشتراها منه. إذن هذا الرجل الذي ملكها، الأصل أنها زكاة، لكنه لما ملكها هنا كيف ملكها؟ ملكها بالاشتراء، فتحل له ولا حرج، لأن هذا الفقير الذي صرفت إليه صار انتقلت إلى ملكه ملكا تاما، وهنا يجوز له أن يتصرف فيه. فباعها فاشتراها منه رجل آخر، هل نقول الرجل الآخر لا تحل لك لأنها زكاة؟ لا، لأن الدراهم لا تتعين كما سبق. وهذا له نظير، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل يوما على أهله فقال هل عندكم طعام؟ قالوا لا، وإذ بقدر على النار فيه لحم، قال قلت لكم كذا وفيه لحم؟ فقالوا يا رسول الله إنما هو لحم تصدق به على بريرة. فقال صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأكل الصدقة، قال إنما هو لها صدقة ولنا هدية. فهمتم؟ فدل ذلك على أن المال إذا أتى من غير طريق شرعي وانتقلت صورته فإنه لا يحرم على آخذه. ولا ما فهمت؟ نعم. نعم، حتى المال المحرم سيأتي الفوائد أحسن. أو غارم، الغارم هو من وقع عليه الغرم. نعم، الغارم هو من وقع عليه الغرم، إما غرم لنفسه وإما غرم لغيره، إما أن يكون مدينا مثل أن يشتري، أن يقترض مالا للزواج، أو يقترض مالا ليشتري سيارة أو لبناء بيته أو ما أشبه ذلك، هذا نعطيه من الزكاة حتى وإن كان صاحب راتب أو موظفا، لأنه ليس كل من له راتب مستقر أو وظيفة يكون غنيا أو غارم. الغارم هو من وقع عليه الغرم، نعم الغارم هو من وقع عليه الغرم، إما غرم لنفسه وإما غرم لغيره، إما أن يكون مدينا مثل أن يشتري، أن يقترض مالا للزواج أو يقترض مالا ليشتري سيارة أو لبناء بيته أو ما أشبه ذلك، هذا نعطيه من الزكاة حتى وإن كان صاحب راتب أو موظفا، لأنه ليس كل من له راتب مستقر أو وظيفة يكون غنيا أو غاز في سبيل الله. غاز اسم فاعل، من غزا يغزو، غاز في سبيل الله أي مجاهد للكفار بالشروط التي ذكرنا ابتغاء وجه الله، فإنه يعطى من الزكاة. وظهر الحديث حتى ولو كان غنيا، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، يعني مسكين أو فقير إذا أعطي من الزكاة فأعطى شيئا من هذه الزكاة لغني من أصدقائه، فهذا يحل له ولا حرج. مثال ذلك لو أن غنيا، لو أن فقيرا تصدق عليه بكيس من الأرز أو القمح مثلا زكاة، فأعطى منه شيئا لجاره الغني، تحل لما تحل؟ تحل. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا تحريم الزكاة الواجب على الغني، وأما الصدقة التطوعية فقد سبق لنا أنها تحل، الحديث المشهور الذي فيه تصدق الليلة على ثلاثة، نعم تصدق رجل على أولا على غني، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني، فقال سبحان الله على غني الحديث. ثم لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام التأويل قال لعل الغني لما تصدق عليه من أجل إيش؟ أن يعرف حق الله عليه في هذا المال وأن يتصدق، فهنا الظاهر أنها الزكاة الواجبة. إذن لا تجوز الزكاة، لا يجوز دفعها لمن؟ لغني. فإذا دفعت لغني، إذا تعمد الإنسان دفعها لغني فإنها لا تصح، لأنه يكون قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. لكنه لو أخرجها وقد غلب على ظنه أن هذا الرجل أهل لها فتبين خلافه، فالمشهور من المذهب كما سبق أنها لا تبرأ ذمته بها، والصحيح أنها تبرأ. لماذا؟ لأن من قام بما أوجب الله عليه فقد سقط طلب برئة الذمة. أظن سبق أن المذهب يرون، ما هي العلة؟ نجيب، ما هي العلة؟ ما وصلت إلى هذا؟ يقول العلة في ذلك، يقولون أن الصدقة لم تقع في موقعها لحقيقة الحال لأنه غني، فهمت لي؟ طيب ويستفاد من هذا الحديث حسن أسلوب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لقوله إلا لخمسة. ويستفاد من هذا الحديث أن الغني لا يجوز له أن يقبل الزكاة، ولذلك لو أعطي من الزكاة يجب عليه أن يقول لست أهلا لها، لأنه لو أخذ لأكل مالا حراما، يؤخذ من قوله لا تحل. ويستفاد من هذا الحديث أن الزكاة يجوز دفعها للعامل عليها، وظاهر الآية والحديث حتى ولو كان غنيا، وقد سبق لنا علة في ذلك لأننا نحتاج إليه، وحتى لا تتعلق نفسه وتطمع إلى هذا المال الذي يسعى في جمعه أو في حمايته أو تفريقه، فنسد باب الشر عليه، باب الغلول مثلا والرشوة وما أشبه ذلك. ويستفاد من هذا الحديث أن العمال ينبغي أن يوكلوا في جمع الزكاة ولا يتصرفوا من تلقاء أنفسهم، يؤخذ من قوله عليها، وليس لأي من الناس أن يأتي يقول أنا عامل على الزكاة وأجمع الزكاة. ويستفاد من هذا الحديث جواز بيع الزكاة ممن استحقها. من أين أخذ؟ يعني لو أن الفقير أعطي من الزكاة، أعطي شيئا من بهيمة الأنعام أو من زكاة العروض إذا أخرجت من عينها إن كانت السلعة بائرة كما سبق، يجوز أن يبيعها، أو أعطي مثلا من زكاة الحبوب والثمار أو ما أشبه ذلك، فإنه يجوز له أن يبيعها لأنه يكون قد ملكها ملكا تاما. ويستفاد منه أيضا أن الزكاة إذا أخذها الفقير فإنها تصير ملكا له ملكا تاما، يتصرف فيها كيف شاء، لأنها لو لم تكن ملكا له ما جاز أن يبيعها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس لك. فهمتم؟ ويستفاد من هذا الحديث جواز اشترائها من بائعها من الفقير ولا حرج فيه، جواز ايش؟ اشترائها. ويستفاد من هذا الحديث جواز اعطاء الزكاة للغارم وان كان غنيا، لأن قوله لغني يدخل فيه الغارم أيضا، لكن من هو الغارم الذي يكون غنيا؟ يكون غارم لنفسه ولا لغيره؟ لغيره إذا نوى من أول يوم أن يأخذ من الزكاة لإصلاح ذات البيت، ولكن كيف يكون غنيا وهو غارما وهو غارم؟ يمكن عنده ملك وليس عنده مال مثلا يصرفه، عنده عقارات أو ما أشبه ذلك ولا يستطيع أن يبيعها، لا، لأنه هو سيستدين يقترض مالا ليصلح بين عشيرته. الغارم نفسه يمكن أن يدخل مثلا، أن يكون موظفا عنده راتب مثلا وقد ملك نصابا، والنصاب لا يكفي، النصاب لا يكفي، فعلى قول بعض أهل العلم من ملك نصابا فهو غني. ويستفاد من هذا الحديث أن الغازي في سبيل الله أهل للزكاة، وإن صح هذا الحديث بأنه يؤيد ما رجحنا في قوله تعالى وفي سبيل الله. ويستفاد من الإشارة إلى وجوب الإخلاص في العمل، يؤخذ من قوله في سبيل الله. ويستفاد من هذا الحديث جواز صدقة المسكين على الغني، جواز أن يتصدق المسكين، جواز هدية المسكين للغني، جواز هدية المسكين للغني لقوله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. ويستفاد من هذا الحديث جواز قبول الهدية من المسكين إذا كان الرجل غنيا، لأنه ربما لو رد هديته لا وقع في قلبه انكسار وغضاضة أو انكسار. ويستفاد من هذا الحديث أن المال إذا كان أصله محرما أو إذا نعم إذا كان أصله محرما ثم انتقل ملكه إلى شخص على وجه المباح فإنه يباح للآخر الثاني، وهذه المسألة فيها تفصيل. أكملنا، هذا آخر نقطة. نقول مثلا، أو تريدون أن نترك هذه لأن فيها تفصيل؟ ها؟ نكملها غدا إن شاء الله، ما في شيء. أو هي مسألة قصيرة ما تحتاج. طيب المال إذا كان من طريق محرم مثلا ثم انتقل إلى رجل آخر عن طريق على وجه المباح فإنه يباح له أخذه، مثل لو أن رجلا باع خمرا ثم ذهب بهذه الدراهم واشترى بها خبزا، هل البائع الخبز يتعين التحريم في الدراهم؟ لا، لأن الدراهم لا تتعين، الحرمة في الفعل فقط، فهمت؟ طيب لو أن رجلا مثلا أعطى مالا محرما إلى شخص هل يجوز لذلك الشخص أن يقبله على وجه الهدية مثلا؟ نفصل، إذا كان هذا المحرم محرما لعينه فلا يجوز، والمحرم لعينه إما أن يكون مثلا نجس كان يكون خنزيرا أو ميتة أو خمرا أو مثلا يكون مال مغصوب أو مسروق فهذا لا يجوز، وأما إذا كان من طريق آخر فإنه يجوز له في أصح قولي العلماء، اللهم إلا إذا كان يقتدى به فإنه لا ينبغي. مثال ذلك لو أن رجلا يتعامل بالربا دعاك إلى بيته وقال تعال كل عندي، الأصل الإباحة أم لا؟ هو الأولى الترك والتنزه لا شك، الأولى الترك والتنزه خاصة إن كان يقتدى به، لكن إذا اضطر الإنسان فإنه لا حرج عليه، مثل لو أن ولدا ابتلي بأب يتعامل بالربا والولد لا يملك أن ينفق على نفسه فصار الأب ينفق عليه، فإنه يجوز له إيش؟ أن يأكل من هذا المال ولا حرج عليه. من أخذنا هذا؟ من قوله فأهدى منها إيش؟ لغني، لأن الغني الأصل فيها أنه الأصل في الغني، هل يجوز له الزكاة الصدقة؟ لا يجوز، لكن لما انتقل يعني الآن المال لم يتعين بل تغير وجه العطاء، الحمد لله، لو أعطي إلي على وجه الزكاة لم تحل له، لكنها لما أعطيت له على وجه الهدية حلت، وهذا كحديث بريرة قالوا إنه لحم تصدق به على، قال إنما هو لها صدقة ولنا هدية، فهمتم الآن؟ طيب، وهذا يؤكد لك أن الدراهم والمال لا يتعين، يكفي. من دخل على السلطان اقتتل، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا ترجحت المصلحة، إذا ترجحت المصلحة وإلا فإن العلماء لا ينبغي أن يعركوا أنفسهم بمثل هذه الأمور لأنها من أعظم الفتن هذه، لأن هؤلاء الأمراء الذين يكرمون العلماء ويدعونهم إلى قصورهم ودورهم وفللهم وموائدهم يريدون أن يشتروا منهم دينهم بدنياهم، يعني دين العلماء بدنيا الأمراء، فلا يعرض نفسه أحسن. ولذلك أغلب السلف كانوا إذا دفعت لهم جرايات من ولاة الأمر يردونها، يشيرون على ولي الأمر بأن يتصدق بهذا المال على من هو أحوج منه، مع أن بعض العلماء يكون في حاجة لهذا المال. ليش؟ لأنه إذا أخذ هذا المال ولي الأمر يتخذ هذا المال سلما ليصعد به إلى مآربه. إذن خلنا نكمل نحن كتاب الزكاة في الدروس الصباحية هذا الأسبوع إن شاء الله، عشان ابتداء من الأسبوع المقبل نبدأ كتاب النكاح بعد العصر، لا بعد العصر، بعد العصر. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني. ما معنى هذا الكلام؟ شو سمى؟ فقير، فقير ولا مسكين؟ هل الصدقة تحل للغني؟ لا تحل. الصدقة التطوعية تحل؟ تحل. والصدقة الواجبة؟ طيب، لعامل عليها، من هو العامل عليها؟ موزعون حتى وإن كانوا أغنياء، لماذا يعطون من الزكاة؟ أن لا يغلوا منه. إذن يعطون لحاجتهم والحاجة إليهم. ها؟ طيب، أو رجل اشتراها بماله، وهل يحل وهل يبيعها الفقير؟ صح؟ كيف نضرب لنا مثلا؟ يبيعه هو لما قبض الزكاة، هل صارت ملكا له تاما؟ صح؟ لو مات هل يرثه وارثه؟ طيب، اشتراها بمال غارم، من هو الغارم؟ ما في ولا شرط، لا يشترط شيء. أي إنسان يذهب ليصلح بين قبيلتين نعطيه من الزكاة. استدام. نعم. رجل أصلح بين قبيلتين بماله وهو عنده مال، ثم سمع علم بالحكم فجاءنا يسأل من الزكاة، نعطيه؟ لا نعطيه. طيب، غاز في سبيل الله، من هو الغازي في سبيل الله؟ طيب، يعطى له نعم مسكين تصدق عليه منها فهد من الغني، كيف هذه المسألة؟ صح؟ توافقون؟ ما هي الفوائد التي أخذناها من هذا الحديث؟ صابر؟ نحرم عليه. إذا أعطى الإنسان زكاته لغني هل تصح؟ لا تصح. صح. إذا اعتقد أنه أهل لها. نعم. لماذا لا تصح على المذهب؟ طيب نعم يلا. كيف جواز بيع الزكاة؟ نعم. نعم. نعم. ذكر. ما لكم تكررون؟ نعم. شوف تحفظون الحديث وما تعرفون كيف تستخرجون فيه. مثلا هكذا. ها طيب هل يدخل فيه اشتراء المغصوب والمسروق؟ رجل جاء أنا بشيء مسروق أو مغصوب، نعلم ذلك إما أن يخبره، ما الظاهر أنه لا يخبر، الغالب أنهم لا يخبرون، ولكن بالقرينة يعلم أن ثمن هذا الشيء في السوق يباع بكذا، فيأتي هو يقول بنصف الثمن العادي. بالنسبة لهذه المسألة، المال قد يكون مباحا للإنسان يأخذه، فإذا أخرجها لبعض الناس يكون هذا العاقل محرما عليه أخذه، أو العكس، فهذا الغني أخذ الصدقة، أخذها من طريق مباح، ثم لما، لكن في الأصل لو أعطيت للغني تحل في الأصل؟ لا تحل، لكن هنا لما أعطاها الفقير الغني على سبيل التودد والهدية أصبحت مباح. هذه هي صورة المسألة. ولذلك ضربنا مثلا برجل يتعامل مع الربا وكان تحته ابنه وليس له خيار في أن ينفق عليه إلا من مال أبيه، فإنه يأكل ولا حرج. نعم، لأن المكروه يزال باش بالحاجة، والمحرم يزال بالضرورة. أما إذا كان المال محرما لعينه، المال إذا كان محرما لعينه مثل ما لو كان مغصوبا أو مسروقا أو خمرا أو خنزيرا أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يحل أبدا، لا يحل لا للآخذ ولا من الآخذ إلى الآخر. نفس الشيء، لأن حق الغير قد تعلق به. لا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي. يقول عبيد الله بن عدي: جاءه رجلان، جاءه هو رجلان أنهما قد أتيا النبي عليه الصلاة والسلام. فيكون هذا الحديث سنده كم من رجل؟ واحد معلوم واثنان مجهولا. واحد معلوم وهو عبيد الله بن علي بن الخيار، واثنان مجهولان وهما اللذان ذهبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألانه من الصدقة. وهل جهالتهما، جهالة هذين الرجلين، تضر أو لا تضر؟ ها؟ قد يقول قال إنها تضر، قد يقول قائل إنها تضر، لأن الجهالة في الراوي لا شك أنها قدح في الحديث، صح؟ ليش؟ لأننا لا نعرف حاله، هل هو قلت هل توفرت فيه شروط الصحة والقبول أم لم تتوفر، ولا سيما إذا تعددت الجهالة في الرواة، فإن هذين رجلين ليس رجلا واحدا. لكن لما أخبر عبيد الله بن عدي أنهما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألاه من الصدقة، دل ذلك على أنهما كان من الصحابة. إذن جهالة الصحابة لا تضر. ولذلك لو وجدنا حديثا يقال به مثلا في سنده عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يضر. نعم، إذا ذكر عن رجل أو عن امرأة أو عن جماعة، نعم، فإن ذلك كله لا يضر في حق من الصحابة رضي الله عنهم. فالصحابة لهم المزية على غيرهم. ومن هو الصحابي؟ نذكر، الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولا يشترط أن يراه ولا أن يسمعه، يمكن أن يجتمع به في آخر المجلس، لكن لا بد من الاجتماع به مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات الرجل على ذلك. فإذا ارتد هذا الرجل مثلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهل ترتفع صحبته؟ قال بعض أهل العلم إنها ترتفع صحبته بناء على أن الردة تحبط الأعمال. هو لا شك أنه إذا ارتد ومات على كفره والعياذ بالله فإن الصحبة ترتفع، لا يقبل منه. لكن لو ارتد وعاد إلى الإسلام، فالصحيح من كلام أهل العلم أن الصحبة ثابتة في حقه. وهل يشترط طول ملازمته صلى الله عليه وسلم؟ لا. هذه أيضا من المزايا التي يؤتيها الصحابة بخلاف بقية الناس، فإن بقية الناس لا يصدق على أحدهم أنه صاحب للآخر إلا إذا طالت العشرة بينهما. لكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صابر بمجرد الملاقاة والإيمان به والموت على ذلك يعد صحابي. فهل النجاشي صحابي؟ هو ليس بصحابي ولا تابعي، فهو أعلى رتبة من التابعين وأقل من الصحابة، ولذلك سماه العلماء مخضرما. طيب، إذن هذان الرجلان حدث عبد عبيد الله بن عدي حدثاه بما حدث لهما، فأنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة. السؤال الأصل في السؤال أن أو في المسألة أن لها معنيين. المعنى الأول سؤال المال، يعني أن السؤال في لسان الشرع إذا قيل مثلا يحرم السؤال في هذا المكان أو لا يحل السؤال، فالمقصود به سؤال المال، أو السؤال الاستفسار عن شيء. فكيف يعرف هذا أو هذا؟ كيف يفرق؟ بحسب السياق. نعم، قال هنا يسألانه من الصدقة، فأي سؤال هنا؟ سؤال مال أم سؤال استفسار؟ مال. يسألانه من الصدقة، والظاهر أن الصدقة هنا هي الصدقة الواجبة، لأن الصدقة كلمة تطلق على الصدقات الواجبة والصدقة التطوعية.